كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله تعالى، اتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر، فإن الله يحب المتقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.